بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله العظيم. فضيلة الشيخ، ما المراد من قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ ما هو اليسر وما هو العسر؟ اليسر هو أن تستقبل النفس الحدث بانبساط، والعسر أن تستقبل النفس الحدث بمشقة. الله الذي كلفنا وادانا أوامر افعل كذا ولا تفعل كذا، نجده لما أكون مسافر، والمسافر السفر يخرجني عن عادتي، أنا اللي بيت برتاح فيه ومش عارف إيه وما حاجاتي مقضية، لكن السفر لا، يقوم يعمل إيه؟ يقول لك الصلاة اللي هي يعني كده يقصرها، وإن كان صيام يقول له طب افطر. الله، يبقى لا يريد الله عيناتنا، بدليل أنه هو لما يلاقي حتة هيدخل فيها عينات هو اللي يخفف من عنده، ما دام بيخفف من عنده الله يريد بنا اليسر، مش هو بيكلفنا عشان يكلفشنا، لا، هو بيكلفنا عشان يوسع أرزاقنا في الآخرة ويوسع يعني رزقنا في الدنيا من حيث. لكن الحق سبحانه وتعالى إذا رأى إن الشيء فيه مشقة هو من نفسه يخفف هذه المشقة، وما دام يخفف هذه المشقة يبقى يريد الحق بنا الإيه؟ اليسر، ولا يريد من الله، فلا يكلف نفسا إلا ما أتاه، ولا يكلف نفسا إلا ما استطاع. فإذا لم يكن ما أتاه ما يكلفوش، يعني مثلا اللي ما عندوش ما يقولوش حج، اللي ما عندوش ما يقولوش زكي أبدا. ليه؟ لأنه يريد بنا يريد من اليسر، لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ وسعها، أو إلا ما أتاه. وبعد ذلك نجد مثلا واحد عايز يحج ما عندوش، تجد اللي بيهتفتوا على الحج اللي ربنا أعفاهم من الحج ويحتال ويقعد يدبر ويجوع نفسه عشان يروح إيه؟ علشان يروح يحج. هو ما طلبش منه ربنا هذا، إنما إيه؟ دي استجابة لمين؟ أن الله قال لسيدنا إبراهيم وأذن في الناس بالحج، مش قال يعني لما تأذن ما يقول، قال يأتوك، مجرد أذنك يأتوك، حتى غير المستطيع يتكلف له ويروح إيه؟ وهو الركن الوحيد اللي الناس تدخل فيه من غير تكليف الإيه؟ من غير تكليف. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما أنزل سورة ألم نشرح لك صدرك إلى آخره، قال إن مع العسر يسر، مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. النبي قال لن يغلب عسر يسر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. صدق الله العظيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. رسول الله بلغ من الله، ومطلوب منه فقط أن يبلغ ما أبعثه الله به إلى عباد الله، ما طلبش منه بقى ان هو يحملهم على انه بمؤمنين. لكن النبي كان بيتكلم دي وعايز ويقعد مش عارف يعمل ايه ويعمل ايه، ولذلك يقول له لعلك باخع نفسك ان لم يؤمنوا بهذا الحديث، لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت، أنا لو عايزهم مهديين ما حدش يقدر يحصل، طب ما انا خلقت الملائكة ما حدش يقدر يصل، انما انا عايز اشوف مين اللي جاني عن طريق مختار وجاني، هذه المساله. وانت مش مكلف بانك لست عليهم بمسيطر، ليس عليك هداهم. دي راحه للنبي، راحه للنبي، يعني بيقول ما تتعبش نفسك انت، بس عليك البلاغ. لكن محمد لعشقي المهمه عايز الناس كلها، عايز الناس كلها ايه؟ تؤمن. قال له لا. فلما يقول له لا معناها رحمه به ولا مش رحمه له؟ وكل عتاب لرسول الله في القرآن الناس بتفتكر أن هو ده كلام عن خطأ، ده هو عتاب الرحمة له. هو مثلا مسألة ابن أم مكتوم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، واحد أعمى جاي له بيسأله شوية في الدين، وصناديد قريش قاعد عمال يهديه، يوم ينصرف عن الأعمى ويروح لصناديد قريش، قال له الله جاي لك واحد مهدي جاهز ويسألك عن دينك سهلة، تسيبهم وتروح للصناديد وتقنع فيهم اللي هم مش هيستفيدوا، مش هيسمعوا لك، وتتعب نفسك ليه؟ يبقى ده عتب عليه أم عتب له؟ عتب لصالحه. زي ما تشوف ابنك عمال يذاكر طول الليل ويعنيه لحد يقول له انت هتقعد تذاكر طول، قوم يا تريح نفسك. الله بتعتب عليه، مش تعتب عليه لانه عمل حاجه، لانه عمل فوق المطلوب. الاعتقاد في اليوم الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ صدق الله العظيم. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما هي حاجتنا إلى الإيمان بعقيدة اليوم الآخر؟ الحق سبحانه وتعالى بيقول أنا خلقت الإنسان. اوعى تفتكر أن خلقت الإنسان كده خلق على كده يعني، بس خلق لغير غاية. سدى يعني لغير غاية، زي ما بيقول بقى الشيء ما خلقنا السماوات والأرض وبينهما باطلا، وخلقنا السماوات والأرض وبينهما إيه؟ هما لاعبين. المسألة مرسومة بجد بطريق مرسوم بغاية. طيب لما أنا رسمها بجد بطريق غاية، هل يسن الإنسان أنني خلقته كده وسبته؟ إدته النعم دي كلها وسبته أنا؟ لا، ده لازم أبتليه بالتكاليف، فمن صبر على هذه التكاليف أعطيه جنة خالدة خلودا أبدية، بحيث لا يتعب ولا يشقى ولا يعمل أي حاجة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. قال تعالى: واعلموا أنكم ملاقوه. أيوة. ما هي فائدة الاعتقاد هنا باليوم؟ بأنا لما أكون بعمل حتى في الدنيا ومحطوط علي جواسيس من الحاكم، أقف للجواسيس ينقلوا مناني لعبت وبس ما عملتش أي حاجة. فلكن إذا عرفت أن ربي قيوم، وأن ربي يرى فعلي ويسمع قولي، ومش بس كده فانتظية، لا وحيرجع لي أحاسب علي، يبقى اللي يعتقد ديا يخاف إن الموت يجي له ولهش داري، فاحذر أن تموت وأنت على معصية. لا، ما تعرفش الموت ده، ولذلك الموت ربنا درى وقته ليه؟ قال لك الإبهام في وقته هي عين البيان له، لأن لو كنت حددت وقته يمكن واحد يقعد عاصي كده ويقولك لما نقرب بقى من الـ، إنما لما أنتظر الموت في أي لحظة أخاف إنه يجيني الآن. ومش ضروري مرض، فيه موت في الأنف، فيه موت بسبب مع الغير، واحد يقتلني، واحد حجر يقع علي، عربية تضربني، أنا متوقع الموت في أي لحظة. ما دام متوقع الموت في أي لحظة هموت بس وخلاص كده؟ قال لك لا، أنا هرجع للي قال لي اعمل كده ولا عملتش. يبقى ما دام عارف إنه قيوم وإن أنا هرجع له إن كنتم تعتقد. أما في الأولى فيقول الله: إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. أنت تقدر تسلم لوحد وعين عينك كده؟ تقدرش. إيش معنى أنا يعني اللي هتعملوا إياه كده؟ وبعدين هترجعوا لي، مش أنت فلت مني، مدام هترجع لي. ولذلك لما سأل رجل قال له: فيما أفنيت عمرك؟ انت بيسأل حاتم الأصم: انت أفنيت عمرك فيه؟ قال: في أربعة أشياء علمت أني لا أخلو من نظر الله تعالى طرفة عين فاستحيت أن أعصيه، وعلمت أن لي رزقا لا يتجاوزني وقد ضمنه الله لي فقنعت به، وعلمت أن علي دينا لا يؤديه عني غيري فاشتغلت به، وعلمت أن لي أجلا يبادرني فبادرته بالعمل. مدام هذا حيجيني أبادره بالإيه؟ بالعمل. الله.